الرضاعة من المجاعة. الحديث مر بنا أن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعندي رجل هو أخوها من الرضاعة، فقال عليه الصلاة والسلام: انظرن من إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة. يعني ليس كل رضاعة تؤثر، بل التي تؤثر هي الرضاعة التي من المجاعة، والكبير رضاعه ليس من هذا القبيل. فإذا ما جاء في قوله إنما الرضاعة من المجاعة يدل على عدم تأثير الرضاع الكبير، وقد رأى ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة، وقالوا إن ما جاء في حديث عائشة من قصة في قصة سالم مولى أبي حذيفة إنما هي رخصة خاصة بسالم رضي الله تعالى عنه. وحديث عائشة هذا يدل على تأثير الرضاع الكبير، لكنه كما قال سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة أنها رخصة لسالم فلا تتعداه إلى غيره. وذكرت أنه مما يوضح ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، فرضاع الكبير لا يؤثر ولا تنتشر فيه محرمية، وما جاء فيه من الحديث فهو رخصة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهما. نعم. إسناد. قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي. والنسائي وابن ماجه. مسلم والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن مخرمة بن بكير. عن مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج، وهو صدوق. نعم. وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه. عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشج المصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حميد بن نافع. عن حميد بن نافع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زينب بنت أبي سلمة. عن زينب بنت أبي سلمة وهي صحابية، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، وهي أكثر الصحابيات التي روان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي أكثرهن حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان قال: سمعناه من عبد الرحمن وهو ابن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي. قال: فأرضعيه. قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فقال: ألست أعلم أنه رجل كبير؟ ثم جاءت بعد فقالت: والذي بعثك بالحق نبيا، ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكرهه. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى، وهو مثل الطريقة السابقة في قصة سالم مولى أبي حذيفة وإرضاع سهلة بنت سهيل له، وأنها حرمت عليه بذلك، وقد عرفنا أن هذا خاص به فلا يتعداه إلى غيره. والإسناد. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المخرمي، وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سفيان. عن سفيان وهو بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن وهو ابن القاسم. عبد الرحمن هو ابن القاسم، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه. نعم. عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد مر ذكرها. قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير قال سمعت ابن وهب قال أخبرني سليمان عن يحيى وربيعة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة حتى تذهب غيرة أبي حذيفة فأرضعته وهو رجل. قال ربيعة فكانت رخصة لسالم. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وفيه ما في الذي قبله من جهة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي حذيفة بأن ترضع سالما مولاه وأنها بذلك يذهب ما في وجه أبي حذيفة من الكراهية. قالوا فدل قالوا فهذا يدل على رضاع الكبير، ولكن عرفنا أن الجمهور على أنه لا يؤثر وأن هذه رخصة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة. قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي عن ابن وهب عن ابن وهب وقد مر ذكره عن سليمان عن سليمان بن بلال وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن يحيى عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وربيعة وربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن القاسم عن عائشة عن القاسم عن عائشة فقد مر ذكرهما. قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت سهلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما يدخل علينا وقد عقل ما يعقل الرجال وعلم ما يعلم الرجال، قال أرضعيه تحرمي عليه بذلك، فمكثت حولا لا أحدث به ولقيت القاسم فقال حدث به ولا تهابه. ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم في إرضاع الكبير، وعرفنا أن هذه رخصة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، وفيه أن أحد رواته مكث مدة يعني لا يحدث بالحديث، وبعد ذلك لقي القاسم وقال حدث به ولا تهابه. قال أخبرنا حميد بن مسعدة حميد بن مسعدة صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة عن سفيان وهو ابن حبيب عن سفيان بن حبيب وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن عن ابن جريج عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة عن ابن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي مليكة المدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن القاسم عن عائشة عن القاسم عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوه، وإنه يدخل علينا، وإني أظن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرضعيه تحرمي عليه، فأرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرجعت إليه فقلت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. ثم ورد حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم والإسناد. قال أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن عبد الوهاب عن عبد الوهاب بن عبد المجيد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب عن أيوب بن أبي تميم السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. الأخ يسأل من الراوي الذي بقي حولا كاملا لا يحدث بهذا الحديث الذي قبل؟ الذي يروي عن القاسم ابن ابي مليكة الذي يروي عن القاسم هو ابن ابي مليكة. نعم. قال اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب عن عروة قال أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضعة أحد من الناس يريد رضاعة الكبير. وقلنا لعائشة والله ما نرى الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة في رضاعة سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله لا يدخل علينا أحد بهذه الرضعة ولا يرانا. ثم ورد النسائي هذا الأثر عن عروة ابن الزبير يحكي عن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، ويعني سوى عائشة، وقوله سائر يعني البواقي الباقي يعني غير عائشة. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت ترى أن رضاع الكبير يؤثر، وأن هذا لا يختص بسالم مولى أبي حذيفة. وأما بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سواها فإنهن يرين أن التحريم لا ينتشر برضاع الكبير، وأن ما جرى في حديث سهل بن سهيل إنما هي رخصة خاصة لسالم مولى أبي حذيفة فلا تتعداه إلى غيره. وكما عرفت يوضح ذلك، وكما ذكرت يوضح ذلك ما جاء في الحديث إنما الرضاعة من المجاعة، فيكون التأثير إنما هو للرضاع الذي يكون به سد إقامة الأود وانتفاع الرضيع بالرضاع، وليس الكبير كذلك. فما جاء في حق سالم يكون رخصة خاصة به لا تتعداه إلى غيره، كما قال ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن يونس. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن ابن وهب، وقد مر ذكرهما، عن يونس وهو بن يزيد الأيلي ثم المصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ومالك ابن أنس إمام دار الهجرة، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في مذاهب أهل السنة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام، ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال أخبرني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تقول أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة. وقلنا لعائشة والله ما نرى هذه إلا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة لسالم، فلا يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا يرانا. ثم ورد النسائي حديث هذا الأثر عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، وهو أنهن كن يرين، أي سوى عائشة، أن ذلك الذي جاء في حق سالم إنما هو خاص به، وأنهن لا يسمحن لأحد أن يراهن بسبب تلك الرضاعة، وأن ما جاء في رضاع الكبير فهو عندهن خاص بسالم مولى أبي حذيفة لا يتعداه إلى غيره. قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب. عبد الملك بن شعيب ابن الليث بن سعد، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه شعيب بن الليث، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي أيضا. عن جده الليث بن سعد، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عقيل. عن عقيل بن خالد بن عقيل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة. عن ابن شهاب وقد نرى ذكره عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن زمعة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. هو أحسن الله إليك مقبول. وهو مقبول أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. وهو مقبول أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وابن ماجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة. عن أمه زينب بنت أبي سلمة وهي صحابية أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن أمها أم سلمة وهي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية وحديثها أخرجها أصحاب الكتب الستة. قال الغيلة. قال أخبرنا عبيد الله وإسحاق بن منصور عن عبد الرحمن عن مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن جدامة بنت وهب حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعه وقال إسحاق يصنعونه فلا يضر أولادهم. ثم ورد النسائي الغيلة وهي رضاع وهي نكاح المرأة الحامل وطئ المرأة الحامل أو المرضع. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده النسائي تحت هذه الترجمة هو حديث من؟ من حديثه؟ صحابي؟ جدامة بنت وهب. نعم؟ جدامة بنت وهب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ثم حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعه. حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعه وفي لفظ إسحاق شيخ الثاني يصنعونه فلا يضر أولادهم يعني فلم ينهى عنه يعني أن وطئ الحامل وكذلك وطئ المرضع أنه لا بأس به ولا مانع منه. والحمل بلا شك يعني هو لا يترتب عليه مضرة وأما بالنسبة للمرضع فهو يؤثر على الرضيع إذا يعني حملت أمه فيؤثر عليه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث هم أن ينهى عنه ولكنه تركه لأن فارس والروم يفعلونه ولا يضر أولادهم شيئا. أيوة. قال أخبرنا عبيد الله. أخبرنا عبيد الله وابن سعيد السرخسي ليشكري ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي. وإسحاق بن منصور. وإسحاق بن منصور الكوسج وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مالك عن أبي الأسود. عن مالك وقد مر ذكره عن أبي الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن النوفلي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب. عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما عن جدامة بنت وهب وهي صحابية أخرج حديثها مسلم وأصحاب السنن. أخرج حديثها مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال باب العزل. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود وحميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود ورد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال ذكر ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وما ذاكم؟ قلنا الرجل تكون له المرأة فيصيبها ويكره الحمل وتكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر. ثم ورد النسائي هذه الترجمة للعزل. والعزل هو أنه عند الجماع إذا يعني وصل الإنزال ينزع ويفرغ خارج الفرج هذا هو العزل. وكانوا يفعلونه من أجل ألا يحصل الحمل لا سيما إذا كانت أمة لأن الأمة إذا حملت يكون لها حال تختلف عن حالها وهي غير أم ولد لأنها إذا حملت من سيدها صارت أم ولد فيكون لها أحكام تخصها، يعني أنه أنها لا تباع على خلاف بين أهل العلم في المسألة. فكانوا يعزلون عن الإماء يعني خشية أن يحملن، فلا يتمكنون من التصرف فيهن بالبيع، لا يتمكنون من التصرف فيهن بالبيع. وكذلك يعزلون عن نسائهم من أجل ألا يحملن. وبالنسبة للعزل عن الأمة له وجه، من جهة أنه لا يستطيع التصرف فيها بعد أن تحمل وتكون أم ولد. وأما بالنسبة للحرة فقد ذكر العلماء أنه لا يعزل عنها إلا بإذنها، لا يعزل عنها إلا بإذنها وبموافقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن العزل إذا قدر الله عز وجل الولد فإنه يكون مع وجود العزل، وذلك بأنه قد يحصل يعني خروج قطرة من غير إرادته، ومن غير أن يريد ذلك فيكون بها الحمل، لأنه كما جاء في صحيح مسلم ليس من المني يكون الولد، من كل المني يكون الولد، يعني ليس معنى ذلك أنه إذا أنزل يعني جميع ما يحصل عند الجماع من المني الذي يكون يحصل إنزاله عند الجماع كله يكون من الحمل، لا، بل قطرة واحدة يكون من الحمل، قطرة واحدة يعني شيء يسير يكون من الحمل ولو أخرج باقيه من الخارج. فإذا انطلق منه قطرة يعني من غير إرادته والله تعالى قدر ذلك، ما يستطيع يعني منع ذلك، وقد يحصل الجماع ثم تنطلق قطرة قبل أن ينزع فيكون منها الولد، فإذا قدر الله عز وجل ذلك حصل ووجد ما قدره الله عز وجل، وإن كان الإنسان أراد يعني عدم الحمل. وكما ذكرت في صحيح مسلم ليس من كل المني يكون الولد، حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من كل المني يكون الولد، يعني أنه يكون من قطرة. فليس معنى هذا أنه كلما حصل العزل يعني يؤمن من الحمل، فقد يكون الجماع ثم تنطلق قطرة يكون بها الحمل وإن نزع وأفرغ خارج الفرج. الحديث الذي أورد حديث من؟ أبو سعيد. أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ذكر العزل وقال لا عليكم أن تفعلوا فإنما هو القدر، فإنما هو القدر يعني الشيء الذي قدره الله عز وجل لا بد أن يوجد. ومن المعلوم أنه لا أن قضاء الله وقدره أنه لا يكون الولد إلا عن طريق المني الذي يكون من الرجل، لا يأتي الولد بغير هذا الطريق وبغير هذه الوسيلة. لكن المقصود من هذا أنه مع العزل فإذا شاء الله الولد انطلقت قطرة ونزلت مع حرصه على عدم نزولها، ثم يقع ما قدره الله وقضاه. فالمقدر كائن، ولو وجد العزل لكن ليس معنى ذلك أنه يوجد الحمل بدون مني، بل يوجد، بل لا يكون إلا من مني، هكذا إرادة الله ومشيئة الله، لا يكون الحمل إلا بالمني، هذه مشيئة الله وإرادته. والمقصود من ذلك أنه يحصل يعني شيء يسير من غير إرادة الرجل فيحصل بها خلاف ما يريد، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن العزل إذا قدر الله الولد فإنه لا يمنع منه العزل لإمكان أن ينطلق منه شيء يسير فيذهب إلى الرحم ويكون به الحمل بإذن الله, بإذن الله عز وجل. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. وحميد بن مسعدة. وحميد بن مسعدة مر ذكره. قال حدثنا يزيد بن سريع. يزيد بن سريع ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عون. عن ابن عون عبد الله بن عون وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود. عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود وهو مقبول. مقبول. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. مقبول أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. ورد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد. أيوة هو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن أبي الفيض قال سمعت عبد الله بن مرة الزرقي عن أبي سعيد الزرقي رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن العزل فقال إن امرأتي ترضع وأنا أكره أن تحمل, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قد قدر في الرحم سيكون. ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد الزرقي. حديث أبي سعيد الزرقي وهو بمعنى ما تقدم, رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل وأن امرأته ترضع ويعني يكره أن تحمل, يعني خشية أن يتأثر الولد يعني بعدم الرضاع, فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما قدر في الرحم سيكون, يعني مثل قوله إنما هو القدر يعني الذي مر هناك, يعني الذي قدره الله سيكون وما قدر في الرحم سيكون, يعني من انطلاق قطرة يكون بها الحمل مع حرص الرجل على عدم نزول تلك القطرة فتخرج من غير إرادته ومشيئته ويكون ما قدره الله عز وجل وقضاه, لأنه كما قلت في الحديث الذي في صحيح مسلم ليس من كل المني يكون الولد, ليس من كل المني يكون الولد, يعني بل يكون بقطرة يسيرة منه يحصل بها الولد بإذن الله عز وجل. أيوة. قال أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن محمد وهو بن جعفر الملقب غندر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ومحمد إذا جاء مهمل غير منسوب يروي عنه محمد بن بشار أو محمد بن المثنى وهو يروي عن شعبة, فالمراد به غندر, محمد بن جعفر الملقب غندر عن شعبة, وشعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الفيض. عن أبي الفيض وهو موسى بن أيوب الشامي. وهو موسى بن أيوب وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن مره الزرقي. عن عبد الله بن مره الزرقي وهو مجهول. نعم. أخرج له النسائي وحده. وهو مجهول أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي سعيد الزرقي. عن أبي سعيد الزرقي واسمه عمارة بن سعيد. واسمه عمارة بن سعيد وهو صحابي أخرج له النسائي وابن ماجه. وهو صحابي أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن بس هو هو صحابي. نعم. نعم. قال حق الرضاع وحرمته. قال أخبرنا والحديث يعني يكون فيه مجهول, يعني كما هو معلوم ليست العمدة عليه, بل العمدة على الحديث الكثيرة الذي جاءت في معناه, التي جاءت في معناه يعني فله أصل, وليس الحديث جاء من هذه الطريق وحدها, بل جاء من طرق متعدد له شواهد, يعني له شواهد فيها ذكر العزل وأن ما قدره الله عز وجل لا بد وأن يوجد. قال حق الرضاع وحرمته. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن هشام قال وحدثني أبي عن حجاج بن حجاج عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال غرة عبد أو أمة. ثم أورد النسائي حق الرضاع وحرمته. المراد من هذه الترجمة يعني ما يحصل للمرضعة بسبب الرضاع, ما يحصل للمرضعة بسبب الرضاع من الحق. أورد النسائي في ذلك حديث حجاج بن مالك, حجاج بن مالك رضي الله تعالى عنه حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يذهب عني مذمة الرضاع, وقيل بالمذمة أنها يعني من الذمام وليست من الذم, يعني الحق الذي يكون من أجل الرضاع. فقال غرة عبد أو أمة, يعني أنه يعطى أو تعطى المرضعة يعني في مقابل إرضاعها غرة عبد أو أمة. والحديث ما جاء إلا من هذه الطريق وفيه شخص مقبول, والمقبول يعني كما هو معلوم لا يعتمد حديثه إلا إذا توبع, وعلى هذا فهو غير ثابت, أي هذا الحديث الذي فيه بيان هذا الحق الذي هو غرة عبد أو أمة. الإسناد قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم, يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. عن يحيى, عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام, عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عروة وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حجاج بن حجاج, عن حجاج بن حجاج وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي, أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبيه حجاج بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. أحسن الله إليك. ما المراد بقوله غرة؟ غرة يعني عبد, يعني يعني عبد أو أمة, لأن فسرها يعني بقوله عبد أو أمة, يعني الإضافة هنا غرة, يعني غرة يعني ناصيته, كان يعني يعني يسلم له يعني هذا وهذا, مثل ما جاء في قضية الجنين والجناية على الجنين وندية غرة عبد أو أمة, غرة عبد أو أمة, يعني المراد الناصية, يعني كان ناصي يعني كان يسلم له. الغرة هي في الأصل البياض الذي يكون في الوجه, في الوجه أو بياض, يعني غرة محجلين, لكن المقصود أن الغرة هنا عبد يعني مملوك سواء ذكر أو أنثى يقال له غرة. نعم, لا هذا مو دية, هذا يعني هذا مكافأة, أقول هذا مكافأة. وأما ذاك في قضية الديات اللي كانت امرأة يعني اختصمت وأنها ضربت في بطنها فأسقطته ورسول قضى بغرة, الحديث صحيح عبد نوامة. قال الشهادة في الرضاع. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.